بلال عرف بأنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي لذلكم الصحابي الذي رأى الرؤيا، قال له ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، ولئن كان بلال مؤذنا لأهل المدينة فإن أبا محذورة رضي الله عنه كان مؤذنا لأهل مكة، فإن النبي عليه السلام لما قفل راجعا من حنين كان أهل مكة لتوهم دخلوا في الدين، وما زال الصبيان على مشارف الإيمان، لم يدخل الإيمان في قلوبهم حقا. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قام الصبيان يقلدون آذان المؤمنين، وكان فيهم أبو محذورة رضي الله عنه، وكان عمره آنذاك 16 عاما، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت الندي لكنه لم يكن يعلم أي الغلمان صاحب الصوت، فاستدعاهم وكانوا 10، وأمر كل واحد منهم أن يؤذن حتى انتهى إلى أبي محذورة، فأطلق سراح الأولين وأبقى أبا محذورة عنده، وضع يده على قلبه وقال له اذهب فأذن، فأذن من يومها في مكة، وخلفه أبناؤه جيلا بعد جيل يؤذنون في مكة رضوان الله تعالى عليه. فانظر، هو حاكى الأذان استهزاء، بهذا تعلم أن الهداية بيد من؟ بيد الله. هذا غلام يلعب مع الصبيان ويسمع بالمؤمنين ولا يعرف ما الإيمان، ويسمع بالنبي ولا يعرف قدر النبي، ثم أخذ يسخر من الأذان فحاكاه، هذا في أول النهار، صلاة الظهر من ذلك اليوم أو العصر أصبح مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يعلم المؤمن أنه لا يوجد عاقل ييأس من روح الله، مهما تكالبت عليك الدنيا ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، ولا بد أن تستصحب بين عينيك قول الله جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له ماذا قال قال أعلم أن الله على كل شيء قدير والله لو أن الناس آمنوا بهذه الآية حق الإيمان لما يئس أحد من رحمة الله جل وعلا لأن الإنسان متى لا ييأس من رحمة الله إن كان عالما بعظيم قدرة الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وما يقال عن أبي محذورة يقال عن كثيرين كانوا أئمة ضلال فأصبحوا أئمة هدى وعلى الضد يخشى الإنسان عياذا بالله من سوء الخاتمة ويخشى على نفسه مهما بالغ الناس في مدحه أو أثنى الناس على علمه أو رآه الناس على حال حسنة أو ظنوا به خيرا فالقلوب بيد الله ولا يدري الإنسان إذا أصبح كيف يمسي ولا إذا أمسى كيف يصبح ولا يعول على نية ويستصحب الخوف من مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون وفي غدوه ورواحه وليله ونهاره يسأل الله الثبات على هذا الدين ثبتني الله وإياكم على هديه.